ويقضي بأنه يدافع عنهم لما يريد من المؤمنين أن يكونوا على مستوى الإيمان. لابد حتى يتحقق وعد الله عز وجل لمن وعدهم بالدفاع، عليهم أن يحققوا في أنفسهم وفي حياتهم الصفة التي تميزهم عن غيرهم من سائر الناس. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لابد حتى يشملنا دفاع الله عز وجل عنا لابد أن نكون مؤمنين. ولن ينزل ربنا جل وعلا من عليائه ليدافع عن المؤمنين بنفسه، وإنما شاء الله عز وجل أن يكون دفاع المؤمنين من عن أنفسهم بتأييد من الله عز وجل وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبنصر لهم عندما يحققون في أنفسهم إيمانهم بربهم والتزامهم بمنهج نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ظهر هذا جليا في قتال المسلمين أول مرة ومعهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. كان من الممكن أن يدافع الله عن المؤمنين وهم قاعدون في بيوتهم يعيشون فيما يعيشون فيه من دعة ورخاء، لكن أراد الله سبحانه وتعالى الذي وعد عباده المؤمنين بأن يدافع عنهم، أراد الله أن يأخذ المؤمنون أنفسهم بوسائل الدفاع. ووسائل الدفاع شتى متنوعة ومختلفة. حتى نكون مؤمنين لابد أن تتحقق فينا هذه الصفة تحققا كاملا وتظهر في مجتمعاتنا ظهورا بينا صفة الإيمان. الجهاد متنوع ومتعدد ومختلف، يبدأ بجهاد النفس، محاربة النفس لهواها وتعليمها لمنهج ربها وإرشادات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. جهاد النفس أجاهد هواي فلا يكون هوى المسلم إلا موافقا لهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يكون هوى المسلم مقبولا شرعا إلا إذا كان تابعا في هواه رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض ما يبغضه رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويصادق من أمرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بأن نعيش معه على مستوى الصداقة، ونكره من حذرنا منه رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هكذا الهوى، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. جهاد حتى تثبت إيمانك لابد من شروط، هواك يكون تبعا لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون الإيمان منتفيا عنك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كان هواي تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتقل إلى درجة أخرى من درجات الجهاد، أتعلم أمور الإسلام وأدعو إليها سائر الأنام، وأصبر على دعوة الله عز وجل. أصبر على هذه الدعوة، فإن هذه الدعوة لها من الأعداء الكثير. منذ أن نادى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم البشرية أول نداء، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أشرعت السهام وحملت السيوف وظهرت سخائم النفوس لمواجهة هذه الدعوة لا إله إلا الله. عاداها كل من في قلبه غل، عاداها كل من يحرص على مجد أو شرف أو سيادة أو مكانة، عاداها كل من يحرص على ماديات الأرض وما أكثرهم. إذن حتى يتحقق الإيمان في كصفة مكتملة للمسلمين، لا بد أن يجاهدوا هواهم، ولا بد أن يتعلموا دينهم، ولا بد أن يبلغوا هذه الدعوة للآخرين لمن لم تبلغهم الدعوة من بني البشر، ولا بد أن يصبروا على مجالدة ومكافحة المناوئين لدعوتهم، ولا بد أيضا مع الجهاد جهاد آخر وهو أخطر، وهو جهاد الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. مجاهدة جهاد الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعدكم الفقر، لو قمتم ورفعتم رؤوسكم وواجهتم أعداءكم فسيقع بكم ويحل بدياركم ما يحل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهل الشيطان إلا حجر عثرة، حجر عثرة بين إيمان المؤمن ويقينه بربه وبين المؤمنين جميعا؟ حجر عثرة يخوفه. أنت لو حاربت ستفقد النفس والمال والوطن. طيب، أليست هذه هي وساوس الشيطان؟ لمن يريدون أن ينهضوا على أساس الإيمان لإنقاذ أمتهم للأخذ بأيديهم من الكبوة التي ضربت عليهم ومن الذل الذي أصبح لازمة من لوازم هذه الأمة في آونتها الأخيرة. شيطان، قفوا مكانكم. وهل الإسلام يريد منا أن نكون قاعدين، أن نطأطئ رؤوسنا وأن نحني هاماتنا لأعدائنا وأن نخفض جبهاتنا لغير ربنا جل وعلا لابد من عرض هذه الامور. جهاد الهوى وجهاد الدعوة لابد ان تتعلم وان تدعو غيرك وان تصبر على الدعوة وان تجاهد الشيطان في كل خطرة من خطراتك وفي كل لفتة من لفتاتك وفي كل سكتة من سكتاتك وحركة من حركاتك لابد من مجاهدة الشيطان. لو ان عندنا يقين كامل بما وعدنا اياه ربنا من الدفاع عنا بصفتنا مؤمنين ما تمكن منا عدو غاشم وما استطاع مارق ان يفسد ديار الاسلام ولا ان يتحرك حركة للقضاء على كل الانام في دولة محمد عليه الصلاة والسلام. لو اننا على مستوى الاسلام بيقول ايه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يقين في من؟ يقين في المال؟ في الأرصدة اللي عندي؟ في الثروات اللي في الأرض؟ يقين في الله، في الله عز وجل. أن تكون بما في يد الله أوثق منه بما في يديك، ده اليقين. لو أن المسلمين على مستوى اليقين الكامل ما استطاع أحد أن يفتت جماعتهم أو أن يشتت شملهم أو أن يغزو أرضهم أو أن ينتهك حرماتهم. لو أنهم على مستوى الإيمان الكامل، دعونا من هذا، أمر آخر حتى تتحقق صفة الإيمان كاملة في حياة الأمة: جهاد النفس بالهوى، تعليم الإسلام للأمة، تعليم الإسلام لنا ثم تبليغه للأمة بعد ذلك، ثم الصبر على مكاره هذه الدعوة، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، صبر على الجهاد، ثم جهاد للشيطان الذي يخوف الناس من ملاقات الذين يريدون أن يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. تخويف الشيطان، جند الشيطان جنوده لإرعاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن كانت هذه الأمة يرعب منها أعداؤها ويخوف الأعداء لمجرد ذكر قائد من قواد المسلمين او حاكم من حكام المسلمين. واظن ان صيحة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما تمالأت قوى الشر على الامة بعد موت محمد صلوات الله وسلامه عليه، وظهر المرتدون وظهر مانع الزكاة وظهر المتنبئون وكثرت الظباء على خراشه، وجاء عمر رضي الله عنه وارضاه يقول لابي بكر: اتقاتل الناس بعد ان قالوا لا اله الا الله تقاتل مانع الزكاة؟ فقال ابو بكر قولته المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ أو أينقض الدين وأنا حي؟ ينقض الدين؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. عقال حبل بعير. مانع الزكاة الآن كثيرون، كثيرون. وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. مانع الزكاة في الأمة كثير، كثيرون، ولا أحد يقول أينقص أو ينقض الدين وأنا حي. وكون جيوش في عدة جبهات، لكن عندما كون أبو بكر الصديق جيوش في عدة جبهات أو إلى عدة جبهات ووجهها، كانت الأمة مهترئة مثل الآن؟ كانت الأمة ممزقة؟ كانت الأمة ليس لها وجه؟ ملاش وجه الأمة دي، أمة دي أمة أصبحت في زبالة التاريخ. أمة محمد الآن أصبحت في زبالة التاريخ. لماذا؟ لأنها فرطت في كل مكون من مقومات حياتها. الوحدة، وحدة الأمة الإسلامية، الوحدة، هذه الوحدة يوم أن كان أبو بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين جميعا استطاع أن يكون جيوش في عدة جبهات لتعيد الأمور إلى نصابها ولتوقظ النائمين من نومهم ولتنبه الغافلين من غفلتهم. لكن الأمة الآن موزعة ممزقة، هذا مصري وهذا لبناني وهذا فلسطيني وهذا سوداني وهذا دنيا عجيبة، وهذا خليجي وهذا عربي وهذا أعجمي. دي أمة أصبحت عجيبة، مزقونا في كل شأن من شؤوننا. أصبح المصري ينظر إلى غير المصري شغرا، واتكلم عن المصري عشان اللي في قلوبهم غل، في نفوسهم غل، وأثرت لوثة الإعلام، أثرت لوثة الإعلام في نفوس كثير حتى من الذين يرتادون المساجد. هذا يتكلم باسم مصر؟ لا. يوم أن ينتبه النائمون ويستيقظ الغافلون من أن العدو ما استطاع أن يضربنا قطعة قطعة إلا بعد أن وزعنا هذا التوزع المهترئ. أرأيتم إلى ثوب جديد سلمه لنا رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وحثنا عليه القرآن، فجاء أعداء الإسلام ومزعوه قطعا قطعا وقالوا هذا هو ثوبكم الممزع. اسمع القرآن حتى تندموا على واقع مر مؤلم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة واحدة ما فيها مصري ولا فلسطيني ولا سوداني ولا لبناني ولا أفغانستاني ولا أريتري، فيها أمة مسلمة واحدة، ربها واحد ونبيها صلوات الله وسلامه عليه واحد وقرآنها واحد وقبلتها واحدة ومنهجها واحدا، الله ربنا ومحمد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن دستورنا، والجهاد في سبيل الله أثنى أمانينا. الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أثنى أمانينا. شعارات غابت عن الأمة، أصبحنا في هذا المستوى. من الذي جعل أبا بكر الصديق يوجه جيوشا مختلفة في جبهات كثيرة، وما سبب ذلك؟ كانت الأمة واحدة، خليفتها واحد، وربها واحد، وجبهتها واحدة، وقائدها واحد. قولوا لي بالله عليكم، هذه الدولة التي نحن فيها مضى على اتحادها 19 عاما، ما فيها الا تقدم وراء تقدم في مظاهرها المختلفة والمتنوعة من ناحية التعليم، وهي جزء من الأمة الإسلامية. لو أن الأمة الإسلامية كلها على مستوى الاتحاد الكامل ما استطاع مارق أن يعتدي على قطعة من أرض الإسلام، لو أنها كلها دولة واحدة، دولة واحدة، ولو فعل ذلك ما ترك الأمر هكذا حتى يدافع عنا غيرنا، وإنما كانت كل قوى الإسلام اتجهت إلى هذا المكان لتؤدب أولئك الذين اعتدوا على حرمات إخوانهم واستولوا على ثرواتهم وشردوا أهلهم وأخرجوهم من ديارهم. لو أن الأمة واحدة، هذا جانب، احنا نعيش الان نكبة الامة. مزق اعداء الاسلام ثوبنا واعطوا لكل واحد قطعة من هذا الثوب، قالوا له هذا لك وهذا ميراثك وهذا ميراثك، دافع عنه. واصبح كل واحد منا يدافع عن جزء مهلهل. يوم ان كانت امة محمد صلى الله عليه وسلم امة واحدة كانت قوتها مهابة، وكانت قيادتها قيادة رشيدة، وكانت كلماتها مسموعة. عندما وجه هارون الرشيد بعد ان تولى حكم الروم، اقفور ذلك الكافر بعد ايرين الملكة، ارسل الى هارون الرشيد، وظن ان هو رجل، ملك الروم ده ايه رجل يعني، واللي قبله كانت امرأة. فقال من اقفور ملك الروم الى هارون: اما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أعطتك ما كان ينبغي عليك أن تعطيه لها، وإنما ذلك ضعف النساء وحمقهن، فإذا ما وصلك كتابي هذا فاردد ما حصلته منها. في السنوات السابقة كان في جدية، يوم أن كنا أخويا، هارون الرشيد عمل إيه في بغداد عاصمة الخلافة التي يخرج منها الآن ما يخرج من الأخطار على الأمة؟ ماذا قال هارون الرشيد؟ قال هارون الرشيد بعد ما قرأ كده: من هارون أمير المؤمنين إلى تقفور كلب الروم، أما بعد، ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة، والسلام. ولم يرسل له الخطاب، يظل كده إيه بكرة بعد نشوف الرد هيعمل ايه شيء من هذا القبيل، لا، كان مع الخطاب الجيش قوامه 382,000 من جيوش المسلمين، اخره في عاصمة الخلافة واوله على حدود الدولة الرومانية، وادبه للامة يوم ان كانت لها قيادة واحدة ورسالة واحدة. قولوا لي بالله عليكم، لو ان امة الاسلام المترامية الاطراف هذه كانت امة واحدة مثل اتحاد الدولة اللي موجود الان هنا في دولة الامارات، لو ان الامة كانت دولة واحدة، هل كان الهندوس يستطيعون ان يهدموا مسجدا من مساجد الله، او ان يرهبوا مسلما من المسلمين في ارض الله، او ان يقتلوا المسلمين ويسلكوا دماءهم والاعلام مغمض عينيه عن عباد الله؟ قولوا لي بالله عليكم، هذا واقع الان. قولوا لي بالله عليكم، لو ان الامة واحدة، قيادتها واحدة، وصوتها واحد، وثرواتها واحدة، وفينا العقلاء الكثيرون، لو ان الامة على مستوى الوحدة، هل كان يهود يهود أذلاء الفقراء في العالم كله، هل كانوا يستطيعون أن يقتطعوا أرضا من أرض الإسلام، أرض الإسلام في أرض فلسطين، أو أن يدنسوا مسجدا من مساجد الله تشد إليه الرحال مع سائر المساجد الأخرى السجدين مع المسجدين الآخرين، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لو كانت الأمة واحدة كنا تركنا اليهود 50 عاما يعيشون في الأرض فسادا؟ أسئلة. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أيها الإخوة الأحباب، الدفاع من الله للمؤمنين لا يتم إلا بعد أن يتأهل المسلمون لدفاع الله، إنه ليس دفاع شرق ولا غرب، لا دفاع صليبي ولا يهودي ولا ملحد ولا فاجر، إنه دفاع الله، ودفاع الله لا يستحقه المدافع عنهم إلا بثمنه، وثمن هذا الدفاع الإيمان الكامل واليقين الأكيد الذي يصلنا بربنا جل وعلا، ومحبة بعضنا للبعض. دعوا هذا الثوب الذي هلهل أعداؤنا، دعوه، لا يأخذ واحد رقعة من الثوب ويبحث عن الآخر ليضم هذه الرقعة إلى رقعته. هذه كلها فتنة دبت في أرض الإسلام، وعلاجها عودة إلى حقيقة غابت عن أذهان المسلمين منذ ما يقرب من 200 عام. توحد المسلمون صفوفهم، وألف المسلمون قلوبهم، وتوحدت ثروات المسلمين أمام أعدائهم، وتوحدت أيضا اتجاهات المسلمين في تعليمهم، في اقتصادهم، في دفاعهم، في سياساتهم. ما استطاع أعداء الإسلام أن ينالوا من هذه الأمة منالا، بل كانوا يخطبون ودنا ويطلبون رضانا، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، مزقونا إرباء وقطعونا قطعا وضحكوا علينا، وأصبح كل واحد مسرور برقعة الثوب التي عنده، وما هي بنافعته ولا سافرة عورته، وإنما الذي يستر عوراتنا رجوعنا إلى ربنا وامتهاجنا منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واستعادة هذا الشعار الباقي: الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أثنى أمانينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الإسلام في أرض فلسطين، أو أن يدنسوا مسجدا من مساجد الله تشد إليه الرحال مع سائر المساجد الأخرى السجدين مع المسجدين الآخرين، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لو كانت الأمة واحدة كنا تركنا اليهود 50 عاما يعيشون في الأرض فسادا؟ أسئلة. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أيها الإخوة الأحباب، الدفاع من الله للمؤمنين لا يتم إلا بعد أن يتأهل المسلمون لدفاع الله، إنه ليس دفاع شرق ولا غرب، لا دفاع صليبي ولا يهودي ولا ملحد ولا فاجر، إنه دفاع الله، ودفاع الله لا يستحقه المدافع عنهم إلا بثمنه، وثمن هذا الدفاع الإيمان الكامل واليقين الأكيد الذي يصلنا بربنا جل وعلا، ومحبة بعضنا للبعض. دعوا هذا الثوب الذي هلهله أعداؤنا، دعوه، لا يأخذ واحد رقعة من الثوب ويبحث عن الآخر ليضم هذه الرقعة إلى رقعته. هذه كلها فتنة دبت في أرض الإسلام، وعلاجها عودة إلى حقيقة غابت عن أذهان المسلمين منذ ما يقرب من 200 عام. توحد المسلمون صفوفهم، وألف المسلمون قلوبهم، وتوحدت صلوات المسلمين أمام أعدائهم، وتوحدت أيضا اتجاهات المسلمين في تعليمهم، في اقتصادهم، في دفاعهم، في سياساتهم. ما استطاع أعداء الإسلام أن ينالوا من هذه الأمة منالا، بل كانوا يخطبون ودنا ويطلبون رضانا، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، مزقونا إرباء وقطعونا قطعا وضحكوا علينا، وأصبح كل واحد مسرور برقعة الثوب التي عنده، وما هي بنافعته ولا ساترة عورته، وإنما الذي يستر عوراتنا رجوعنا إلى ربنا وانتهاجنا منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واستعادة هذا الشعار الباقي: الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أثنى أمانينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. دعوا الهوى، فإن الهوى كله ضلالة، إن الهوى خيانة. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. من القادر على نصرهم؟ هل شرق أو غرب؟ كلا، وإن الله على نصرهم لقدير. من هم الذين ظلموا؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، بمؤهلات، إلا أن يقولوا ربنا الله. وده أفضل حق وأقوى حق، أن يقول القائل ربي الله. إذن حتى تعود الأمة إلى هذه اللهجة لا بد لها من دور، حتى ينالها نصر الله وينزل عليها تأييد الله، إلا أن يقولوا ربنا الله. وليعلم المؤمنون وهم على مستوى الإيمان أن الإيمان ليس ورودا ولا رياحين، وإنما الإيمان جهاد وكفاح وتضحيات ودماء، دماء دماء، لأن الأعداء من حولنا كثير. واسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، رزقي جعل رزقي تحت ظل رمحي. ظل الرمح، ظل الرمح هو الذي يحفظ البلاد، ظل الرمح هو الذي يدافع عن العرض والشرف، ظل الرمح هو الذي يحافظ على الثروات، ظل الرمح هو الذي يعيد الأمور إلى نصابها. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الذلة والصغار على من خالف أمري. أيها الإخوة الأحباب، آيات من سورة الحج لو تدبر المسلمون قرآنهم وعاشوا حياة إسلامهم معايشة كاملة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، لابد نأكل من الطيب، دعوا الكسب الحرام، فإن الحرام مضيعة ومتلفة للأمة ومضيعة للأجيال. دعوا الحرام، دعوا الحرام، فإن الكسب الحرام لا يجعل للأمة قيمة، ولا يجعل للمجتمعات مكانة، ولا يجعل للإنسان وزنا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مشروع واحد، مشروع. دعوا الحرام وعودوا إلى الإسلام، عودوا إلى الإسلام حسا وروحا، عودوا إلى الإسلام كلكم، عودوا جميعا إلى الإسلام. لا مصري ولا فلسطيني ولا زفت، هذه الرقع التي أصابتنا ما أصابنا منها ما أصابنا، دعوا هذه الرقع وعودوا إلى ثوبكم القشيب، ثوب الإسلام العظيم. الله ربنا، الله، لا إله إلا الله، تفلحوا. عودوا إلى الإسلام. يوم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دخل تحت هذه الراية المسلم العربي والمسلم الرومي والمسلم الحبشي والمسلم الفارسي. ولأمر ما نرى هذه العبارة من تراثنا. أنا سابق العرب، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليست حديثا وإنما هكذا لها معنى راقي. أنا سابق العرب، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبش، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق الفرس. أيها الإخوة الأحباب، عودوا إلى ثوب الإسلام، هذا هو المنقذ، هو الذي يسترنا. الآخرون يسترون بثياب، ثياب الحضارة، ثياب الإباحية، ثياب الانحلال، ثياب الضياع، يسترون بها وهم متفانون فيها. أما نحن فعندنا ثوب السترة، ثوب الشرف، ثوب العدالة، ثوب الكرامة، ثوب الإباء، ثوب المروءة، ولكننا مزقنا هذا الثوب. والأختم حديثي بهذه الآيات من سورة المؤمنون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لم يذكر الفرح في القرآن الكريم على أنه ممدوح إلا في أمرين اثنين. الأمر الأول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والأمر الثاني: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. أيها الإخوة الأحباب، في أمرين في القرآن الكريم فقط لم يذكر الفرح إلا للذم في جانب المنافقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لم يذكروا الفرح إلا في هذين الموطنين. وأشاد القرآن الكريم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بالقرآن، بالدين فليفرحوا. فرح سرور، وفرح الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله. لكن اقرأوا في القرآن الفرح تجدون أنه ذم لأن الذين يفرحون ويملؤون دنياهم فرحا هم إما منافقون أو مناوئون للإسلام أو واقفون ضد دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، ويذكر الفرح في جانبهم للسخرية منهم والتحقير من شأنهم. واسمعوا القرآن الكريم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مسرورين كده. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم الفصل، يوم كشف العورات والثوبات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين، وأن يتقبل مني ومنكم سائر طاعاتنا، وأن يهيئ لهذه الأمة من يأخذ بيدها إلى طريق الصواب والسداد. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك ويعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد بين صفوفنا واجمع شتاتنا وشتت شمل أعدائنا. اللهم من أراد بهذه الأمة شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم احط أعداءنا عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم يا ربنا أحدا. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.